الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وأصحابه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فمن نكح زانية فهو زان أي تزوجها، ومن نكحت زانيا فهي زانية أي تزوجت. فإن كثيرا من الزناة قصروا أنفسهم على الزواني، فتكون المرأة خدنا وخليلا له لا يأتي غيرها. فإن الرجل إذا كان زانيا لا يعف امرأته، وإذا لم يعفها تشوقت هي إلى غيره فزنت به، كما هو الغالب على نساء الزواني أو من يلوط بالصبيان. فإن نساءه يزنين ليقضين إربهن ووطرهن، ويراغمن أزواجهن بذلك حيث لم يعفوا أنفسهم عن غير أزواجهن، ويراغمن أزواجهن بذلك حيث لم يعفوا أنفسهم عن غير أزواجهن، فهن أيضا لم يعففن أنفسهن عن غير أزواجهن. ولهذا يقال: عفوا تعف نساؤكم وأبناؤكم. نعم، هذا أصل الحديث لكنه ضعيف. نعم. وبروا آباءكم تبركم أبناءكم، فإن الجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان، ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها. فإن الرجل إذا رضي أن ينكح زانية رضي بأن تزني امرأته، والله تعالى قد جعل بين الزوجين مودة ورحمة، فأحدهما يحب لنفسه ما يحب للآخر، فإذا رضيت المرأة أن تنكح زانيا فقد رضيت عمله، وكذلك إن رضي الرجل أن ينكح زانية فقد رضي عملها. ومن رضي الزنا كان بمنزلة الزاني، فإن أصل الفعل هذه قاعدة عظيمة. نعم، فإن أصل الفعل هو الإرادة، ولهذا جاء في الأثر: من غاب عن معصية فرضيها كان كمن شهدها أو فعلها. وفي الحديث: المرء على دين خليله، وأعظم الخلة خلة الزوجين. وأيضا فإن الله قد جعل في نفوس بني آدم من الغيرة ما هو معروف، فيستعظم الرجل أن يطأ الرجل امرأته أعظم من غيرته على نفسه أن يزنيه. فإذا لم يكره أن تكون زوجته بغيا وهو ديوث، فإذا لم يكره أن تكون زوجته بغيا وهو ديوث كيف يكره أن يكون هو زان؟ ولهذا لم يوجد من هو ديوث أو قواد يعف عن الزنا، فإن الزنا له شأن. يعني هذا قاعدة، سبحان الله. نعم، لا يوجد من يقرب النساء للرجال ورجال النساء ما تجده لا يزني، وكذلك الديوث تجده يزني والعياذ بالله. نعم. فإذا لم يكره أن تكون زوجته بغيا وهو ديوث كيف يكره أن يكون هو زان؟ ولهذا لم يوجد من هو ديوث أو قواد يعف عن الزنا، فإن الزنا له شهوة في نفسه، والديوث ليس له شهوة في زنا غيره. فإذا لم يكن معه إيمان يكره به زنا غيره بزوجته، كيف يكون معه إيمان يمنعه من الزنا؟ فمن استحل أن يترك امرأته تزني استحل أعظم الزنا، ومن أعان على ذلك فهو كالزاني، ومن أقر على ذلك مع إمكانه تغييره فقد رضيه. ومن مع إمكان تغييره فقد رضيه. نعم، هذا قاعدة. نعم. ومن تزوج يعني مقيد بالقدرة. نعم. ومن تزوج غير تائبة فقد رضي أن تزني إذا لم يمكنه منعها. نعم. إذا لم يمكنه منعها من ذلك فإن كيد النساء عظيم. نعم. ولهذا جاز نعم الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.